سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نلتقي بكم في حفل ليلة الساهر، وفي كل مرة نلتقي فيها من على هذا المسرح تتطلعون إلى الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في وصلتها الغنائية. الأغنية سيداتي وسادتي من أغنيات هذا الموسم التي استمعتم إليها في بدايتها، أغنية هو صحيح الهوى غلاب من تلحين المرحوم زكريا أحمد. في هذه اللحظات أخذ الجميع أماكنهم وكلهم يتطلع إلى الستار القرمزي، يترقب انفراجه ويتطلع إلى أغنية جديدة وإلى وصلة جديدة وإلى ساعة جديدة مع النغم الحلو، مع الأحلام العذبة، ومع المعاني الجميلة التي ترددها أم كلثوم. هذه الأغنية سيداتي وسادتي من تأليف المرحوم ديرم التونسي. اتخذ الجميع أماكنهم والكل يترقب اللحظات القليلة الباقية حتى تظهر أم كلثوم وحتى تقدم لنا وصلتها الغنائية الثالثة في حفل ليلة الساهر. أضيئت الأنوار وسلطت على المسرح، همسات تدور هنا وهناك عن الأغنية وعن النغم الذي سيستمع إليه الحاضرون في هذا المسرح من أم كلثوم. ويفتح القطار Good night. Thank you. Thank you.

وهكذا سيداتي وسادتي، وبانتهاء هذه الوصلة الغنائية ينتهي هذا الحفل الساهر الذي نقلناه لكم من مسرح على الذكية بالقاهرة. هذا الحفل الذي نترقبه دائما في بداية كل شهر، حيث نستمتع بفن أم كلثوم، وحيث نلتقي بها في هذا المكان، ويستمتع بفنها الملايين في كل مكان، حيث يعشقون هذا الفن، وحيث يتفهمون معاني ويستمتعون به. أيها السادة، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، ونعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.